الذي ينبغي للمصلي أن يستحضره في صلاته من أجل أن يتمتع بحلاوة الصلاة ولذة الصلاة وراحة القلب في الصلاة، لأن القلوب تشغلها الشواغل فلا يداويها ولا يعالجها إلا هذه المشاهد. هذه المشاهد هي التي تضمد القلوب مما ابتليت به من الانشغال بالملهيات والعوائق. فالمصلي عليه أن يشهد من المشاهد أن الله هو الذي وفقه، هو الذي تفضل عليه وشرح صدره للصلاة ووفقه للصلاة وهداه للصلاة وجعله من المصلين. ولينظر المرء كم في الأرض من الخلق يمشون وهم لا يرون للصلاة قيمة ولا يقيمون لها وزنا، وقد يؤذن المؤذن مؤذن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وتسأله هل أذن، يقولك لا أدري، بل لا يجيب المؤذن حتى في الألفاظ التي سن لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترديدها، فإن هذا من أعظم الاستجابة التي يستجيبها المسلم حينما يستوقف نفسه ويوقف كل الشغل عندما يسمع النداء فيردد كلمة التوحيد وكلمة التكبير وكلمة الشهادة ويحوقل ويكبر ويهلل، عمل عظيم يشرع للمسلم عند النداء. وقد شهد بعض الأئمة في زماننا أئمة الهدى والصلاح أن إذا أذن المؤذن وكان رافعا للسماعة سماعة الهاتف لا يتكلم مع المتصل ولا بكلمة، بل يسمعه الأذان ويتكلم معه بألفاظ الأذان تذكيرا له، كأنه يقول هذا الأذان وعليك أن تذكر الله، لأن في الأذان كلمات يقولها المؤذن فيها يسأل المسلم ربه التوفيق للصلاة. حينما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فالمسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى لا يمكنني أن أوفق للصلاة إلا إذا وفقني رب العالمين، فيا ربي وفقني. يقولها أربع مرات، يقولها مرتين في حي على الصلاة ويقولها مرتين في حي على الفلاح، وهو بذلك يترجى رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء ويعترف بضعفه وفي الحين يعترف بقوة الله من كل وجه، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى يا ربي لا تحول لي من هذا الحال الذي أنا فيه إلى حال الوقوف بين يديك وإتمام الصلاة إلا بإذنك، فوفقني يا رب. فكم من أغفل الله قلبه عن هذا الخير العظيم. ولذلك إذا وفق المسلم إلى ذلك فلا يغتر ولا يزدري الناس، بل يقول لولا الله ما اهتديت، فاحمد ربك أيها السني، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، كنت أيضا مثل أولئك الغافلين الذين غفلوا عن هذه الخيرات. ولذلك فعلى المسلم إذا سمع النداء أن يغلق كل شيء، يغلق حانوته وجواله وحاسوبه ومتجره وشركته، متوجها لأعظم أمر حدث فوق الأرض ألا وهو الصلاة، ألا وهو النداء بالصلاة. فإذن إذا سمع المنادي، إذا سمع المسلم المنادي وأحيى الله قلبه، ينبغي أن يعرف أن هذه منة من الله، هذه كرامة من الله، هذا توفيق من الله، هذا فضل عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا هو مشهد المنة، مشهد الاعتراف بالفضل، لأنك إذا شعرت بهذا الشعور العظيم وهو فقرك وضعفك وذلك وافتقارك، في حين شعرت بأن التوفيق بيد الله والمنة من الله والفضل من الله، فإذا وقفت في الصلاة جاءك عظمة ما وفقك الله إليه وحرم منه كثير من العباد. سواد عظيم من الناس لا يصلون، وسواد عظيم من الناس لا يصلون في الوقت، وسواد عظيم من الناس لا يشعرون بهذا الشعور. فلولا الله ما صليت ولا صمت ولا تصدقت ولا ذكرت ولا قرأت القرآن ولا تصدقت، فاستشعارك عظمة الله وقدرة الله وإكرام الله هو الذي يسمى مشهد المن. ومشهد المن مشهد عظيم له أثر عظيم في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فتشهد أن المنة من الله سبحانه وتعالى، كونه أقامك هذا المقام، مقام دعا به الخليل حيث قال رب اجعلني مقيمة الصلاة، وأهلك له ووفقك لقيام قلبك وبدنك. فلولا الله سبحانه وتعالى لم يكن لك شيء من ذلك، أي لولا توفيق الله لكنت من المحرومين، لكنت من الغافلين، لكنت من الضائعين. الناس في مقام الصلاة، من وفقوا للصلاة أمام الذين لم يوفقوا للصلاة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، كالشعرة البيضاء، هؤلاء الذين يصلون والذين لا يصلون بقية الشعر الذي يوجد في الثور الأسود. وقد كان الصحابة رضي الله يحدون، بمعنى يحرضون ويشجعون الإبل والنوق والجمال لكي تجتهد في السير، فيقولون شعرا، وهذا الشعر ملؤه التوحيد وملؤه الاعتراف بالربوبية وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فمن شعرهم الذي كانوا يقولونه والرسول عليه الصلاة والسلام يستمع إليهم ولا ينكر عليهم، كانوا يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. أي لولا أن الله من علينا وأعاننا وهدانا ووفقنا للصلاة وللصدقة وللصيام ما كان ذلك منا. فالمرء لا ينبغي أن يغتر، وإذا لم يغتر أرجع الفضل لله عز وجل، أرجع الفضل لله عز وجل، وبالتالي يذهب عنه الغرور، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء. يقول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله هو الذي بيده العطاء والمنع، وبيده القبض والبسط، وبيده العز والذل، وبيده النفع والضر، وبيده الحياة والموت، وبيده العطاء والمنع، وبيده الرفع والخفض. فلا يقع في هذه الدنيا شيء إلا بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل هذه الآيات في دعائه وفي استغنائه على الناس، فيقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والله تعالى يقول: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، عطاء ومنعا، وعزا وذلا، وخفضا ورفعا، وإحياء وإماتة، ونفعا وضرا، وخفضا ورفعا. فهذه كلها من ربوبيته وتصرفه وتسخيره، فلا أحد يتصرف في هذا الكون، لا القوي ولا الغني ولا الكبير ولا المسؤول ولا الشريف ولا من دونهم، كلهم لا حول لهم ولا قوة. ولذلك تلاحظ أن هذه الرسالة التي أرسلها الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه مليئة بالتوحيد، مليئة بالتوحيد، بل كلها توحيد من بدايتها إلى خاتمتها، يدعوه إلى امتثال التوحيد، ويعزز ذلك بالآيات وآثار السلف وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان يشهد هذا المشهد، مشهد المن، أن كل شيء وفق إليه المرء من إسلام وصلاة وشبع وغنى وصحة وعافية، فهو من الله تبارك وتعالى، هذا من توحيد الله، وهو من إقرار العبد أن الأمر لله. ولهذا شرع لنا في الفاتحة أن نقول دائما: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا استشعار بأنه لا يستطيع المرء شيئا ولو يسيرا إلا بإذن الله وتوفيق من الله. فإنك عندما تقول إياك نعبد، هذا تحقيق للا إله إلا الله، وعندما تقول وإياك نستعين، هذا تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا أيها الإخوة الكرام اليوم إلى شعيرة الصلاة في الجماعة وفي المسجد، لما جاءت هذه الجائحة، نسأل الله أن يرفعها عنا وعن المسلمين، لما جاءت هذه الجائحة لم يستطع المسلمون أن يصلوا في المساجد، ليعلم المسلمون أن فتح المساجد منة من الله تبارك وتعالى. هذه جائحة أرسلها رب العالمين سبحانه وتعالى بحكمته وتدبيره، منعت الناس أو منع الله بها الناس من الحج والعمرة والزيارة والطواف، منن كانت يتمتع بها العباد، والكثير منهم والأكثر منهم لم يشكر الله، كان يظن بعض الناس أن ماله هو الذي أخذه إلى الحج، وأن شرفه وسيادته ومنصبه هو الذي أهله إلى الحج. ها هو الحج اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بالمؤمنين، وأن يعيد علينا أيام الحج أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ليعلم الناس أن تيسير الحج من الله، كما أن تيسير الصلاة من الله. ألا ترى أحيانا تفوتك الصلاة إذا كنت ممن يحب الصلاة، فترى لو أن كما قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله. ما معنى وتر ماله وأهله؟ بمعنى كأن داره انحرقت وأهله ماتوا ولم يبق منهم شيء. هذا لكي يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم عظمة التوفيق إلى صلاة واحدة وهي صلاة العصر. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله. عفاكم الله، تصور إنسان يقول له أن القرية احترقت ومات كل أهلها، بما في ذلك بيتك احترق وصار فحما، ومات أولادك وماتت زوجتك ومات كل أولادك وغير ذلك. على كل حال، الله لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب لهم الشر، وإن يشكروا يرضاه لهم، ولكن هذا من باب تحسيس المسلم بعظمة شعيرة واحدة في يوم واحد. في يوم واحد تفوتك صلاة العصر، اعلم أنها خسارة كبيرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. فإذا تحقق للعبد مشهد المن، بأن إذا وفقت إلى ذكر فهذا من من الله، منة من الله، وإذا وفقت لقراءة آية أو مصحف أو حزب أو جزء فهذا من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن لم يوفقك الله للذكر لن تذكر الله، تبقى لسانك جامدا وفمك مغلقا وأنت في أتم الراحة، لن تستطيع أن تذكر الله، وتأتيك المنن تأكل أطباق وتوضع لك الموائد وتقوم ولا تشكر الله، تسلم من الجوائح والمصائب والحوادث ولا تشكر الله، تعطى الخيرات ولا تشكر الله. فإذن الشكر، التوفيق للشكر من الله سبحانه وتعالى. ولن تحسن العبادة، لن تحسن العبادة ولن تتقن العبادة إلا إذا وفقك الله لإتقانها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا كما قال الإمام ابن القيم. وانظر الخليل يقول واجعلنا مسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك، وكلمة جعلنا توحي إليك وتنبئك بأن هذا الجعل من الله، كما قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فإذن كلما تقرأ القرآن الكريم وتمر على كلمة جعل اعلم أن هذا الجعل من الله، فاحمد الله واشكر الله واعترف بضعفك واعترف بتقصيرك واعترف بعجزك واستعظم نعمة الله تبارك وتعالى. فكونك مسلم هذا من الله، وكون أولادك مسلمين هذا من الله، وكونك تصلي فهذا من الله تبارك وتعالى. قال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة، هذا الخليل، الخليل يسأل ربه أن يكون مقيم الصلاة. قال ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إذن إذا كانت الصلاة من توفيق الله فكذلك الأعمال القلبية، الحياء والإيمان والإحسان والإخلاص والرغبة والرهبة والإنابة والدعاء، هذا كله من توفيق الله عز وجل. يقول أحد التابعين وهو من علماء التابعين وأئمتهم وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال لو أن قلبي أخرج فوضع في كف اليسرى وجيء بالخير كله وجعل في كف اليمنى ما أستطيع أن أخذ ذاك الخير الذي هو في كف اليمنى وأجعله في قلبي حتى يكون الله هو الذي يجعله. فمن شهد هذا المشهد نجا، ومن أصيب بداء العجب هلك، الذي قال لو شئت لفعلت ولم يرجع المشيئة إلى الله هذا هلك وتدمر. قال رحمه الله فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعم الله عليه، حيث قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم من نعمة؟ أي نعمة؟ نعمة الدنيا ونعمة المراكب ونعمة المآكل ونعمة المشارب ونعمة العسل ونعمة اللبن ونعمة البيوت ونعمة الخيام ونعمة الجمال، كل نعمة، ونعمة الأزواج ونعمة الذرية ونعمة الأحفاد، كل هذه النعم من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا القدر من الآية، هذا الجزء من الآية من سورة تسمى سورة النحل وتسمى سورة النعم، من كثرة ما عدد الله فيها من النعم على عباده. والنعم يمن الله بها على عباده من أجل أن يوحدوه، قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يعني لعلكم توحدون. هذه الصورة بدأت بنعمة التوحيد، بدأت بمن الله عز وجل على العباد بنعمة التوحيد. هو الذي أنزل الملائكة، هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فنعمة التوحيد كونك موحد ولست مشرك، لست ممن يوعد وممن يحضر الزرد، ممن يذبح لغير الله، ممن يذبح لغير الله، وممن يعتكف لغير الله، كل هذا من توفيق الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما كاش نعمة عظيمة امتن الله بها على العباد بمثل ما عرفهم التوحيد. فالهداية إلى لا إله إلا الله والهداية إلى التوحيد هي أعظم النعم وهي أعظم الفلاح. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة الهداية ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة الصحة ونعمة الأكل ونعمة النوم. النوم نعمة، هناك من يحرم النوم يبكي من أجل أن يأتيه النوم فلا ينام، ينام بالمهدئات فإذا نام لا يستيقظ. إذن كذلك نعمة التوفيق للصلاة نعمة من الله، منة من الله، استحضرها، افرح، افرح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا حضرت الصلاة. وهذا هو المسلم الذي تطبع وتأقلم على النصوص الشرعية. إذا استحضر العبد هذه النعمة أنه ما وفق إلى أداء الصلاة إلا بنعمة الله عز وجل، ماذا يحدث؟ يحدث الشكر ويحدث الحمد ويصير شاكرا وعابدا وحامدا. والشكر مؤذن بالمزيد. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا اغتر المرء وقال أنا عمري لن أتأخر على الصلاة وظن ذلك منه وليس من الله عز وجل، حصل له الغرور. أو إذا حصلت له نعمة أصبح ينظر إلى نفسه ويقول أنا نستاهل وأنا حقيق بذلك وأنا شريف وأنا ورثت هذا كابر عن كابر، أو كما قال قارون أوتيته على علم عندي. هذا هلك وتدمر وتردى، والتردي هو الارتماء من الأعلى. فلينظر المرء إلى قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. حبب إليك الإيمان، ومن الإيمان الصلاة. الإيمان 70 شعبة، من بينها الصلاة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذه عقائد أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات التي نتلوها هذه عقيدة ينبغي أن تحفظها وأن تعترف بها وأن تعلمها للناس، كقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فالله هو الذي ألقى في قلبك الإيمان وألقى في قلبك حب الصلاة. انظر الأرض مليئة بالعباد بالخلق لا يحبون الصلاة، بل إذا بعض الناس في الشركة والوظيفة إذا رأى مصليا ذهب يصلي كره، أو كان في مجلس مؤتمر وقام إنسان وقال صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله يذهب يصلي، يقول له: ليه احنا ما صلوش؟ لماذا أنت أكثر منا إيمانا؟ فيكرهون ذلك ويكونون ممن قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالأرض انظر مليئة والمجلس مليء بالناس لكنهم لا يصلون. والله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا سمعوا النداء وجلت قلوبهم. فالمؤمن لا يصبح أو لا يكون محسا بهذه النعمة إذا اعترف بأنها من الله عز وجل. فالله هو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، حبب إلينا الصلاة. الله تعالى لما قال في هذه الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ذكر نواقض الإيمان ونواقص الإيمان. في من نواقض الإيمان الكفر، قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان، الكفر ينقض الإيمان والفسوق والعصيان ينقص الإيمان. فللإيمان نواقض وللإيمان أيضا نواقص. قال أولئك هم الراشدون، يعني أولئك الذين وفقهم الله للرشاد. أما إذا عرف الحق وأعرض عنه فهو من أصحاب الغواية، يعرف الصلاة ويعرف أركان الصلاة ويعرف بأن الصلاة هي أعظم أمورنا، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أعظم أموركم الصلاة، أعظم الأوامر التي أمرنا بها بعد التوحيد هو الصلاة. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يرون شيء تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى عن الصلاة إذا عرف الحق صاحب الإيمان، إذا عرف الحق وعرف بأن هذا من الله تبارك وتعالى انكسر واندل لله عز وجل، ولم يركبه الغرور ولم يتركب وذهب عنه الكبرياء والغطرسة والانتفاخ على الناس والتباهي. قال رحمه الله وهذا المشهد، يعني مشهد المنة، من أعظم المشاهد وأنفعها إذا استحضره الإنسان. ففي كل مرة يستحضر الإنسان إنعام الله تبارك وتعالى. قال وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. لما يكون العبد عنده توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وهو أن يعلم أن مقاليد الأمور بيد الله، مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى، مقاليد الأمور بمعنى النفع والضر والعطاء والمنع والإحياء والإماتة والعز والذل والرفع والخفض. إذا علم أنها من عند الله عز وجل هذا من التوحيد، هذا من توحيد الربوبية. وكثير من الناس نسي هذا وغفل عنه وضعف إيمانه بذلك، فظن أن لنفسه تصرف أو لشيخه تصرف أو للأولياء تصرف أو للطبيعة تصرف أو للريح تصرف. كالفلاح يرى بأن مجيء الريح ومجيء المطر سبب في نجاح بستانه، ولم يعلم أن الله هو الذي يرسل الرياح، ولم يعلم ولم يقر بأن الله هو الذي ينزل المطر. ولذلك تراه إذا نزل المطر لا يشكر الله، وإذا جاءت الريح لا يشكر الله، بل إذا جاءت الريح وأسقطت الأنوار فإنه يكفر بالله فيسب الريح، لأن سب الريح يعتبر من الكفر، لأن أن تسب الريح هو أنك تسب قدرة الله وتسب أوامر الله، يعني الريح مأمورة. قال وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم، لما يعرف بأن الله هو الذي يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويحيي ويميت وينفع ويضر، هذا من التوحيد، ويرجع الفضل إلى الله عز وجل. فإيمان العبد بتدبيره سبحانه وتعالى للكون من هذه الأمور، الرفع والخفض والعطاء والمنع والإحياء والإماتة، كله هذا يعتبر شهوده بالمنة في كل مقام من مقامات هذه الأمور الدينية والدنيوية. قال وفيه من الفوائد أنه يحول بينه وبين القلب، يحول بين القلب وبين العجب، يعني لا يصاب بالعجب. العجب أصيب به إبليس فصار يتكلم يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فأخرجه ذاك العجب من دائرة الملائكة، وبعدما كان في الفضيلة صار في الرذيلة، وصار في أماكن النجاسة وأماكن العهر والفاحشة والزنا والقاذورات، كان في الطهر فصار في الأنجاس، بيته الحمام. وعالم بني إسرائيل لما أصيب بالعجب، لما أصيب بالعجب صار كالكلب. قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صار يعني مغرور بنفسه، لأنه صار يدرس 100,000، كان يجلس إليه 20,000 محبرة، المحبرة الواحدة يتناوب عنها عليها المجموعة من الطلاب، وكان هو يدور عليهم ويملي عليهم العلم، فاغتر. قال الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فكل من يغتر ويصاب بالعجب والغرور يصير مثل الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. فإن شهود هذا المشهد يجعل المرء يعترف بأن النعمة من الله، ويحول ذلك المشهد بينه وبين قلبه بالعجب، يعني لا يصاب بالعجب إذا اعترف بأن الله هو المان وهو الموفق هو الهادي إلى سواء السبيل. وصار هذا المرء لا يصول، ليست له صولة وليس له إعجاب وليس له افتخار أمام الناس، يرفع من قلبه العجب ويرفع من لسانه، لا يتكلم. أحيانا الغرور والعجب يكون في القلب، وأحيانا يكون في القلب واللسان، لا يتكبر لا يترفع، يصلي مع المسلمين القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، لا يتكبر عنهم، بل يرى نفسه أنه أضعف المسلمين وأنه خافض لجناحه. فالذي يشهد هذا المشهد، مشهد المنة، أن المنة من الله، يذهب عنه العجب. فإذا لم يشهد منة الله صار هو يمن، صار يمن يقول: هذا بمالي وهذا بجهدي وهذا بعبقريتي وهذا بذكائي وهذا بمهارتي وهذا بكذا وهذا، ولولا أنا ولولا أنا ولولا أني كنت صاحب تجربة ولولا أني كنت كذا، فيدخل في عداد المشركين. وهذا من شرك الألفاظ الذي إذا لم يراقبه العبد صار من الشرك الأكبر، هو من الشرك الأصغر، لكنه إذا لم يراقب نفسه وصار مغرورا صار من الشرك الأكبر. الله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الإنسان الذي يفتخر بماله ويفتخر بجهده، هناك من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا كما قال الله تعالى: أولم يرى أن الله قد أهلك من قبله من هو أكثر منه قوة وأكثر جمعا، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. الله دائما يقول لنا ويفكرنا ويذكرنا بأن نعتبر بمن سبق: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هذا الذي يقول: أنا حصلت على هذه المكانة وهذه المنصب وهذه المنزلة وهذا الفضل وهذا النجاح بكذا وبكذا، ولم يرجعه إلى الله عز وجل، ينظر هناك من هو أكثر منه مالا وأشد منه قوة وآثارا في الأرض لكنه لم يوفق. فالمؤمن تراه ينسب كل خير إلى الله، سواء كان ذلك في الدين أو في الدنيا، والمعجب تراه ينسب ذلك إلى نفسه، وكلما مدحه المادحون ازداد غرورا، بل ربما أعطاهم مالا ليزدادوا له مدحا وفخرا، مثل ما كان عبد الله بن جدعان يذبح 1,000 ناقة ويجلس في مكة ينتظر الشعراء ويعطيهم الأكياس من المال ومن الذهب. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله عن عبد الله بن جدعان أينفعه ذلك؟ قال لا يا عائشة، هو من أهل النار. فقالت ألم يكن يذبح 1000 ناقة في الحج؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأذكركم في هذا المقام بقصة نقرأها في سورة الكهف، وهي صاحب الجنتين الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، وهنا الشاهد، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني كل هذا بمشيئة الله، ما شاء الله كان، الذي هو موجود هذا بمشيئة الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليك عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فالعجب يخرج من الجنة ويبعد من الجنة ويخلد في النار كما خلد إبليس وأتباعه. فالله قدرته شاملة ومشيئته نافذة، ولا بد للمرء في هذا الأمر إذا أراد أن يكون مستحضرا منا لا بد أن يشهد منة الله ويشهد تقصيره ويشهد نقصانه، أن عملك مهما قمت به فهو ناقص. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فإنه إذا شغل نفسه بشهود منا يشغل القلب بالحمد والشكر. إذا ذكر أن هذا منة من الله ينبي يدفعه ذلك إلى الشكر والشكر والحمد. وإذا نسي المنة أصبح يصول على الناس: انظر ماذا فعلت، أوتيته على علم عندي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ولذلك من النصائح الغالية التي ينصح بها العلماء أن المرء إذا عمل حسنة، إذا عمل طاعة يجعلها خلفه ينساها، صدقة ينساها، حج ينساه، عمرة ينساه، إلا إذا أراد أن يتوسل إلى الله به عند الحاجة والشدائد، وإلا فينساه، لا يجعله أمامه، لا يبقى يذكره دائما، بل لا يذكره أبدا، يتركه في خزائن رب العالمين. والذنب إذا فعل الذنب والخطيئة والكبيرة يجعلها أمامه، يجعلها بين عينيه. لماذا؟ لتدفعه تلك الخطيئة إلى التوبة وإلى الاستغفار، لأن الله أحصاه وعاب على الذين قال على بعض الناس قال أحصاه الله ونسوه، فمن وضع ذنوبه أمامه ينفعه. قال: ومن فوائده أن يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه وهو رب العالمين، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، الحمد لله، كل الحمد لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده. لا يقول المرء أني موحد إلا إذا وجد نفسه أنه ما تأتيه نعمة شربت ما، يقول هذا من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده. قال: فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، صارت له سجية، وصار له مقام من مقامات التوحيد. وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، يعني صير تثمر له ثمار، يذكر الله كثيرا ويشتاق كثيرا إلى الله عز وجل ويطيع الله كثيرا ويحمد الله كثيرا. يقول: ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم في الدنيا. لو كان تجمع الدنيا كلها منعمها ما تجيش كما لا تأتي مثل أن تأتي فيك الاعتراف أو يأتي فيك الاعتراف بالنعمة بأنها من الله تبارك وتعالى. ثم قال في ختام هذا المشهد قال وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه إذا كان القلب مصدود، صده الله عز وجل عن ذلك. وش من خير يديه لو جمعت له الدنيا برمتها بحذافيرها، لو حيزت له الدنيا وهو مصدود عن شكر الله وعن الاعتراف بالنعمة الله عز وجل، وش من خير لديه؟ يعني ما أي خير يأخذه إذا كان مصدودا وطريق الوصول عنه مصدودا، طريق الخير مسدود يعني مغلق. ثم ختم ذلك بآية قال هؤلاء هم الذين قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وهذا تهديد من الله، نسأل الله العافية. فاللهم ارزقنا الاعتراف بنعمك، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.